يحكى أن أن إيه؟ أن فكرة فكرة إيه؟ فكرة البكرة في بلد برة مش موجودة عندنا دي. أفكار بلا حدود، أفكار بلا حدود، بلا حدود. معكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معنا وحلقة جديدة وبرنامجنا أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود أصدقائي هي الأفكار اللي شافها ضيوفنا في بلاد الدنيا الواسعة واتمنوا تكون موجودة في مصر. أصدقائي ومن البلاد اللي دايما بلاقي فيها أفكار ناجحة بنتمنى تكون في مصر دولة ماليزيا. لفتت نظري جدا واسمحوا لي الحلقة دي ننتقل في رحلة سريعة لماليزيا. الأستاذ الدكتور حسام الصيفي، أستاذ مغترب بماليزيا في مجال الاقتصاد والعلوم الإنسانية. دكتور حسام أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. ماليزيا، ويعني إحنا عايزين النهاردة ننتقل كده عبر المكان والزمان. دكتور حسام، ماليزيا دلوقتي قبل ما نعرف هي عملت إيه عشان تبقى العملاق الاقتصادي ده، نقدر نقول ماليزيا دلوقتي نجاحها متمثل في إيه؟ متمثل في خطة، الخطة دي عملها محاضر محمد بفريق قوي في البداية، وهذه الخطة عملت على التعليم وعملت على الصحة وعملت على الصناعة والزراعة. ولازم حضرتك نمسك جزئية جزئية. التعليم، كل تجربة بلد ناجحة فعلا بلاقي ان حجر الزاوية فيها هو التعليم. ماليزيا عملت ايه وتجربتها ايه في التعليم؟ في الحقيقة هو عمل قانون قوي في التعليم، بحيث ان الثانوي او المرحلة اللي بيسموها التعليم الاساسي من اولى الى اخر الثانوية يكون الطالب مجبر ان هو يدرس في المدرسة، واغلبهم نظام داخلي، والنظام الداخلي بيربي الاولاد وبيعلمهم والبنات تربية كويسة، والمدرسين بتوعهم اللي هم في الداخلية بالذات اللي هم في النظام الداخلي للمدارس باشبه شرطة، ولكنها شرطة يعني متفهمة وتربوي. فالتعليم مش هو عبارة عن يعني مجرد شوية كتب موجودة وشوية كراسي، لا لا لا، التعليم ده هيئة خاصة، عقد بين أولياء الأمور وبين وزارة التعليم. التعليم العقد ده فعلا قاموا به الماليزيين بحق. المعلم ما زال بيحظى بالمكانة بتاعته، ردبه كبير، ردبه شوية، ما فيش حاجة اسمها دروس خصوصية إلى يومنا هذا، ممنوع أو مش بتيجي على بالهم الفكرة دي. ليه؟ هو بيدرسه كويس، فيه انضباط جوه. إيه اللي أنا خدته؟ الجدية والانضباط. أنا وجدت هذه الصفة ملازمة في المدارس، في الجامعات، في المعاهد المهنية أكثر. عندهم معاهد مهنية يعني أضعاف مضاعفة في كل مكان، وبتخرج الطالب المهني ده زي مهندس موجود. هي اللي بتأهل لسوق العمل، لأن طبعا لو اتكلمنا عن ماليزيا كدولة صناعية، يعني مصانع، يعني إلكترونيات، يعني صناعة سيارات، يعني كل حاجة. هو شحذ هممهم وعلمهم كويس. وبالمناسبة هو محاضر كل ما بيتسأل يقولوا له أنت إيه، يعني إيه لفت نظرك للتعليم؟ قال لهم محمد علي. قال لهم محمد علي، هو أنتوا ناسين ولا إيه؟ بضاعتنا ردت إلينا. والله إن أنا وجدت هذه الحالة، هذه فكرة إن محمد علي هو السبب في التعليم في مصر، وإن محاضر اتعلم من هذه الحالة. يعني معقولة مصر تكون ألهمت التجربة الماليزية؟ طبعا، هو أوفت كتير إلى العالم من الماليزيين يتعلموا ويرجع زي ما عمل محمد علي. ولما أوفدهم رجعوا متعلمين بجد، ما فيش حاجة اسمها لعب، وحطهم في مراكز مهمة. مش تعلموا إحنا دلوقتي بنعمل إيه. أنا عرفت إن في كتير من المهندسين وكتير من الدكاترة في مصر اتعلموا في الخارج، ولكن لما بيرجعوا هو راجع مدرس عادي في الجامعة زي أي إنسان. والمبعوثين في مصر اللي بيروحوا برا بيعتبروا أن كم سنة كده فسحة، ونشتري شوية حاجات ونيجي كده نفتخر بالبلد الأوروبية اللي رحنا فيها. أيوه. فكان من الواجب أن اللي راح ده الأول قبل ما بيروح بيعمله دورة تأهيلية. أنت رايح علشان خاطر تخدم بلدك، أنت رايح عشان تضيف لها، مش عشان خاطر تفضل عالي عليها زي بقية الموجودين. يعني يدلوا شحص يمة كده حتى يكون مبدع، فلما يروح يبقى عينه على كل حاجة وينقل. وبعدين لما نيجي برضو ما نهملوش. قريت إن المناهج من أول مرحلة رياض الأطفال بتحط فيها مواد بتخدم الانتماء وروح الوطنية عند الطلبة الأطفال الصغيرين. طبعا بلا شك، عندهم دولة ماليزيا هي رقم واحد، يعني دينه ثم بلده هذان الشيئان اللي مسيطرين على عقلية الماليزيين. لا يقبل ان دينه يتهان ولا يقبل ان بلده يتهان. وعنده بلده اهم حاجة، حتى اللي هم جنسيتهم صينية في الاصل جايين من الصين هو بيفتخر ان هو ماليزي. هل فعلا القانون هناك بيعاقب الاباء على عدم ارسال ابنائهم للمدارس؟ طبعا في بيعاقب الاباء على عدم ارسالهم للمدارس من ناحية، ومن ناحية تانية هو بيوفر لهم المواصلات، ويوفر لهم للمدرسة، ويوفر لهم داخلية. ما هو في بعضه بيتحجج ان هو في الكرة وفي النجوع بعيد عن الاماكن التعليمية، فبيوفر له سكن لابنه، والسكن ده يعني في مشرفين عليه، ما فيش تسيب في الموضوع وهكذا. طبعا المسألة في التعليم من جهة، انا ذكرت هذا من جهة. من جهة تانية لو نعرف ان السنغافوريين، رجل رئيس سنغافورة نفسه عشان خاطر يتعلم من تجربة جمال عبد الناصر في سنة من السنين هنا في مصر، تخيلي ان سنغافورة اعلى من ماليزيا درجة في التقدم الصناعي والتكنولوجي وهذا وهذا، تعتبر الاولى في العالم في التعليم، لان احنا بنتكلم في التعليم. انا برجع كل شيء في التقدم والرقي لشيء واحد، وهو الإدارة الناجحة. في الحقيقة المسألة تدور حول حسن إدارة وقوة إرادة. خلاصة ما يقول، انتوا مهما جبتوا محاضر محمد هنا 500 رحلة، هو مش يقول لكم كل اللي عنده، وهو كمان مش فاكر هو عمل ايه، لكن انا متذكر كويس ورأي بعناية ايه الموجود، وانا انا بعرف الموجود ده من غير ما ابحث عنه، لان انا عايش في وسط الناس دي. فلقيت عندهم حاجة اسمها الجدية والانضباط وحسن الإدارة وقوة الإرادة، حتى لو هو ما بيعرفش. مثال يعني في الكلية عندنا دكتور رجع من بعثة تعليمية من الخارج، بعد سنة من وجوده وسطنا وهو كان طالب عندي، بعد سنة حطوه رئيس قسم. أنا متوقع إن هو يعني زي ما بيقولوا هي إيه في شبر مية، بيقولوا إيه في التعليم يغرق في شبر مية. فالولد كان امبارح طالب عندنا، النهاردة برئيس القسم، صحيح بيحترمنا وكل حاجة، بس أنا مش عارف هيدير القسم ده إزاي. وإذا فجأة مجرد ما قعد على الكرسي لقيت عنده بيانات كويسة محترمة وقواعد، بيدير الاجتماع أحسن من رئيس السابق له، بيحاول إن هو يكون حاضر دائم مستمر في القسم للتوقيع ليا وللطلاب، للمدرسين وللطلاب، بيسأل عن كل حاجة موجودة، عنده قدرة على المتابعة. إزاي ده كله عملوه فيه؟ إزاي ده كله؟ إزاي اكتسب المهارات دي كلها فجأة؟ المهارات دي كلها. طبعا كل إدارة عندها اجتماع شهري، وعندهم دورات تدريبية مستمرة، والاجتماع الشهري ده بيبصوا فيه قواعد معينة يكون يديروا بها الإدارة، فهي سيستم ونظام. أنا لما بروح شركة التليفون زي ما بوصل لشركة الكهرباء، زي ما بروح الجامعة عندي، زي ما بروح لأي مؤسسة سواء كانت خاصة ولا مستشفى من المستشفيات، القواعد واحدة، لا محاباة لأحد على الإطلاق مهما كان. نمرة واحد دي العدل، والخدمة قائمة. أنا راجل أجنبي بيقولوا لي خش أي مستشفى. أنا لما وصلت ماليزيا ما كانش لسه إجراءات الإقامة اتعملت ولا حاجة، ولكن أنا تعبت، حبيت أدخل المستشفى أكشف أطمن على نفسي، فقالوا لي خلاص حط 5 رنجت 5 جنيه على الشباك وقطع تذكرة وخش المستشفى. دخلتها وأفخم مستشفى، وبقول لهم دي خاصة ولا؟ قال لي مستشفى جامعي. طيب الطبيب عمل ما يمكن أن يبذله أي طبيب في أي مكان، وأنا دافع له فلوس كتير، يعني كأني دافع له فلوس كتير. عمل إشعة، عمل لي رسم قلب، عمل لي شوية حاجات كتير. أنا يعني لو عملتها في أي حتة هتكلف، وأنا لسه رايح لعارف أي شيء في أي مكان في أي حاجة. اتفاجئت بأن الإدارة واحدة. أنا بناتي اتولدوا في ماليزيا، وتولدوا في المستشفى اللي بيتعالج فيها سلطان من سلاطين ماليزيا، يعني حتى تعرف. والطبيبة اللي أشرفت على ولادة بناتي الثلاثة في مراحل مختلفة، طبيبة من اللي واخدة شهادات عالية في داخل ماليزيا، واخدة شهادات من لندن، وبتطلع في التلفزيون تقدم. وطبعا لما تكون بتطلع في التلفزيون من سنة 93، في فرق بين 93 وبين الوقت، معناها إنسانة. وأنا راجل بسيط مجرد مدرس في الجامعة، أي إنسان يستطيع يصل. إحنا كنا بنلاقي هناك صفوف عليها كتير، لأنها كانت طبيبة ماهرة، صفوف كتيرة من الناس. فقير غني أهو بيكشف عند هذه الدكتورة، وبيقدر في شيء كويس جدا هناك في مالي، إن الصحة لها تأمين. فالست ولا الراجل اللي عايز يكشف على نفسه وعلى بنته في تأمين شامل عندهم، فبيقدر إن هو يدخل المستشفى اللي تعجبه، ما عندوش في فرق بين الخاص وبين اللي مش خاص وبين الهذا. بل بالعكس، هم عملوا في آخر من سنتين دلوقتي، عملوا بيسموه تجمع المستشفيات الماليزية تحت بوتقة واحدة، وسموه اسم معين يعني سواء كانت خاصة ولا مش خاصة. وأنا بجد الطبيب كفاءة الطبيب اللي هناك في المستشفى الخاص مثل كفاءة الطبيب الموجود في المستشفى العام. يعني هي البلاد والتجارب الناجحة دي ما بقتش كده من فراغ، اهتمت بالتعليم، اهتمت بالتصنيع أيضا. اهتمت بالتصنيع. أود أن ألفت النظر إلى أن ما ذكرناه سابقا كان يتعلق بشخصية الإنسان. الإنسان أغلى ما تملك الدول، فهو اهتم بالإنسان تعليما، واهتم به صحة أنا ذكرت هذا الآن، واهتم به إدارة. يعني ما فيش ماليزي بيقف في الشارع في الطابور في الشمس، دي أبدا دي مش موجودة، يدخل جوه. كما لو أن أعظم بنك في مصر هنا موجود، إزاي بيعامل الناس هم هناك، أخذوا دورات في معاملة الجماهير كما لو أن هذا المواطن جاي في البنك يضع أموال، في كراسي موجودة، في توكنديشن موجود، في رقم بياخده، ولا فيش حد بيزحم التاني أبدا مهما كان ظرف الآخر. فالاهتمام بشخصية الإنسان وبكرامة الإنسان ده كان حجر الزاوية، وتثقيفه وتأهيله. من ناحية الصناعة بقول هو كون عمل تدريب قوي للي هيشتغل في المصنع الأول، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، لما جم يعملوا المصانع والشركات دي جلبوا رؤوس أموال خارجية من غير ما يروحوا لهم ولا يسوقوا نفسهم ولا يتعبوا في نفسهم. كل اللي عملوه إن هم أعلنوا عن مصنع للسيارات مع اليابان، وأعلنوا عن مصنع آخر في البناء الجاهز، في البناء والتعمير والطرق. هم عملوا شبكة طرق مهولة جدا جدا. كل زملائي اللي درسوا في أمريكا جم قالوا هو نفس الطرق، نفس السيستم ونفس النظام الموجود الهايويز الموجود في أمريكا. طب إزاي رأس المال، ودايما رأس المال بيكون يعني عايز يضمن إن هو الفلوس بتاعته هترجع له أضعاف، إيه اللي طمن رأس المال إنه يروح ماليزيا ويستثمر؟ الهدوء اللي بيتمتع به الشعب الماليزي على الرغم من أنه عرقيات مختلفة. بدأ محاضر محمد بداية صح، وحدهم، وفي التالي هو السمعة الخارجية بتقول ان الشعب ده شعب هادئ. من ناحية الشعب الماليزي شعب منظم، كل حاجة عن طريق يعني الإدارة، بيقدم طلبات للحاجة وهم بيبحثوها، البرلمان بيبحث كل شيء بيرسل له. فبقول المصانع والشركات دي بنيت في ماليزيا بطريق 49-51، 49% للخارجي و51 للناس الداخلية لأهل البلد. ال51 دول بتتمثل في الأرض في شيء كده بسيط، يعني ما حتى مش، لكن هو يقصده الربح. ولكن كان كل التعمير وكل هذا بإيد الرجل الأجنبي وبفلوسه، لكن بإدارة ماليزية قوية مش ممالئة وليست ملتوية وليست عندها رشوة وليس عندها فساد، إدارة وطنية بحق الكلمة. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبسعد دايما بتواصلكم معانا على الفيسبوك، على جروب البرنامج أفكار بلا حدود، وجروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. بشكركم وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على الفيسبوك. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي. كنتم مع أفكار بلا حدود. أفكار بلا حدود، وكانت معكم منى غانم.